بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. باب فضل الجوع وخشونة العيش إلى آخر ما ذكر. هذا باب في الحقيقة من توابع الأبواب السابقة، الأبواب السابقة، الزهد والتقلل من العيش، وكذلك عيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونحو ذلك. فهذا الباب أيضا تابع لهذه الأبواب، من جهة أن هذا كله من أسباب عدم فتنة الإنسان، التقلل من الدنيا، التصبر على ما يجد الإنسان فيها من جوع وخشونة وكذا، وأن ذلك ربما يكون خير له، وأن الأفضل للإنسان أن يقتصر في المأكل والمشرب وحظوظ الدنيا والنفس، يقتصر على القليل حتى ينجو يوم القيامة كما نجا من كان قبلنا وهم خير منا. ولذلك بدأ رحمه الله تعالى الباب بالآيات التي تشير إلى هذا المعنى الأخير. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لما ذكر الله عز وجل ما ذكر من الأمم من الصالحين والأنبياء والمرسلين، ذكر بعد ذلك من هؤلاء، بعدما ذكر هؤلاء الأنبياء، واذكر في الكتاب، يذكر سبحانه وتعالى الأنبياء والصالحين وكذا، فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. جاء بعد هؤلاء الصالحين من عبادنا خلف، ماذا كان حالهم؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فقارن بين اتباع الشهوات وتضييع العبادات، وكأن الإمام يشير من خلال ذلك إلى أن اتباع الشهوات من أعظم أسباب إضاعة الدين والعبادة. ولذلك بوب قال: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال: وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذه الآيات في شأن رجل ضرب به المثال على التمتع بشهوات الدنيا في معصية الله عز وجل، وانكبابه على الدنيا وشهواتها، واغتراره بسبب ذلك حتى جحد نعمة الله عليه وكفر بالله سبحانه وتعالى بسبب ما كان عنده من المال وكثرة المال والشهوات. كان قارون رجلا من بني إسرائيل ومن قوم موسى، والشاهد أنه كان مسلما من بينهم، فكفر بالله تعالى. ما كان سبب كفر قارون؟ كثرة المال والشهوات، كثرة المال والشهوات، فجحد نعمة الله وجعل ينسب لنفسه الفضل في كل شيء حتى كفر بالله كفرا صريحا. وكذلك أيضا في الآية هنا المذكورة تنبيه للغافلين، إياكم أن تظنوا أن كثرة الشهوات هذه علامة، أو كثرة الشهوات سبيل للخير والنجاة على الدوام، أبدا، بل كثرة الشهوات وكثرة الملذات في الدنيا الغالب فيها أنها سبب في الهلاك، وسبب في الوقوع في المعاصي، وسبب في الضياع، كما كان حال هذا العبد الذي كان يوما مسلما فكفر بالله تعالى بسبب كثرة الشهوات. قال: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، الجماعة بقى اللي عايزين يأكلوا ويشربوا ومش عايزين دين، مش مهم الدين والعياذ بالله، المهم ناكل ونشرب وما بيفكروش في الدين خالص والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أمريكا عايشين عيشة عالية جدا، يا ليتنا مثل أمريكا والعياذ بالله. مش ده حال بعض المسلمين دلوقتي؟ يا ليت لنا مثل ما أوتيت أمريكا إنها لذو حظ عظيم والعياذ بالله، وعليه فعنده استعداد يضحي بكل الدين لأجل أن ينال شهوات الدنيا والعياذ بالله. فهؤلاء الغافلين بكتهم الله تعالى وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. قام إليهم الدعاء إلى الله تعالى وحذروهم: ويلكم، ما هذا الذي أنتم فيه؟ إنه يجر عليكم العذاب والعقاب والويل. هذا الحسد لما عليه قارون حسد فاسد من جهتين: الأولى أنه حسد ليس محمودا، الثانية أنه حسد على ماذا؟ على الكفر، على ما آل إليه حاله من جحود نعمة الله. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، كونوا على طاعة الله وعبادة الله ولو كنتم فقراء، ولو كنتم محرومين من الدنيا وشهواتها، هذا خير لكم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا سيأتي عليه حديث يفسر لنا كذلك شيئا من الآية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. الذي يريد الدنيا، من أراد الدنيا أعطيناه الدنيا. كثير من الناس يعطيهم الله عز وجل الدنيا إذا طلبوها فتنة لهم والعياذ بالله. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا، إنما نملي لهم خيرا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما والعياذ بالله. يعطوا دنيا ويعطوا شهوات وكذا. من كان يريد العاجلة، العاجلة يعني الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. ما شبع من خبز شعير، خبز الشعير هذا أكثر الناس لا يطيقون أكله في أيامنا هذه، أكثر الناس لو أتيت إليه بخبز شعير مش هيرضى أكله لما له من مذاق غير مرغوب، غير مرغوب. وفي رواية ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض، طعام البر القمح يعني. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل 3 ليالي أو 3 أيام أو يومين متتاليين وشبع من خبز شعير أو حتى خبز القمح، خبز البر يعني خبز القمح. لا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى حالنا وما نحن عليه من النعم والرفاهية والشهوات التي نحن فيها، ومع ذلك أكثر الناس لا يشكرون. قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أي لم يطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين. قالت: قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ إيه اللي كنتم بتاكلوه؟ ما كان يعيشكم؟ نسأل الله العفو والعافية. الناس نسأل الله العافية، إحنا يعني نحن في زماننا تمر علينا هذه الأحاديث مرور الكرام. والله لو فكرنا في هذه الأحاديث فعلا فكرنا فيها يقينا لا في الحقيقة وجدنا أننا في فتنة عظيمة. من منا حصل له هذا المشهد في حياته يوما، لا أقول شهرين، يوما واحدا في حياته يأكل شوية تمر وماء اليوم كله كامل، يأكل فيه شوية تمر وماء بس، يعني يفطر ويتغدى ويتعشى تمر وماء. من منا الذي فعل ذلك؟ أنا أظن لا يوجد أحد يعني عنده هذا الحال. أنا الذي يأكل الخبز ببعض الأشياء التي لا تطبخ ده الفقير الذي ليس له مثيل في المجتمع، ومع ذلك لا يزال الناس إلى أيامنا هذه يرفضون دين الله إن كان يعارض المأكل والمشرب. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ديران من الأنصار، وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. المنايح جمع منيحة، وهي الحلوب يعني، الحلوب من الدواب يعني، فكانت لهم دواب تحلب. فبتقول له هو ده الاستثناء، غير التمر والماء أحيانا كان يرسل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اللبن من الجيران. انظر، هذا رسول الله، هذا سيد الناس، هذا سيد الشعب بالتعبير السياسي، هذا الرئيس الحاكم لا يوجد في بيته لا لحم ولا طبيخ ولا شيء، الله سبحانه وتعالى رضي له ذلك، ومع ذلك لا يزال الناس في أيامنا هذه يظنون أن الإسلام إن لم يأتي لهم بأعلى درجات الشهوات والملذات مش عايزينه، مش عايزينه. الإسلاميين يقول لك إنها هنعمل لكم ونجيب لكم ونسوي لكم، أو ما جابوناش حاجة لغاية دلوقتي، ولياذ بالله. انظر، وكأنه يساوم لقبول دين الله تعالى. نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. شاة مصلية مشوية، شاة مصلية يعني مشوية. وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. تعدين بتاكلوا مشوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. تقول أنت قد ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة ونحو ذلك. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان ذلك في حياته؟ تقدير ذلك في حياتهم. يعني لو أنت نظرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحصيت ذلك لربما عددته أعداد مرات أنه يعني يبقى عنده شاة مصلية أو نحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وخد بالك الشاة المصلية دي عند العرب تعتبر زي الفرخة عندنا الآن. يعني العرب عندهم كان الشاة المصلية حاجة مش كبيرة قوي يعني ولا حاجة. ومع ذلك لم يكن ذلك في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إلا يعني على سبيل يعني المرات ونحو ذلك. نعم انت قصدك الحديث هذا. قال أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشيء. ترك أبي هريرة رضي الله عنه ليس تحريما ولا كراهة وإنما هذا من باب تذكر وتذكير الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم يعيشون في نعم عظيمة ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلها وكذا ونحو ذلك مما يزهدهم في الدنيا. كما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدموا له الطعام وهو صائم على فطوره فبكى وترك الطعام وقال مات أخي فلان ولم يأخذ من الدنيا شيئا ومات أخي فلان وأخذ يعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية له ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. الخوان هو المائدة وهو ما نسميه في التعبير العصري عندنا السفرة المائدة التي يؤكل عليها مائدة. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. وليس هذا معناه حرمة الخوان ولكن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش صلى الله عليه وسلم ومات وهو على حال العبد الفقير. يعني ما تغيرت أحواله زينا. ممكن يكون عنده في أول حياته مثلا فقر وبعدين المسألة إيه يمشي بقى الأمر شوية معاه ونحو ذلك. لا بل ظل حياته كلها صلى الله عليه وسلم عبدا فقيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إني آكل كما يأكل العبد وأنام كما ينام العبد وأقعد كما يقعد العبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما أكل خبزا مرققا حتى مات. الخبز المرقق الخبز الذي أخرج منه أكثر شعثه ثم رققوه ليكون هينا لينا عند الطعام. يعني بالتعبير إخواننا أعاجم أكثرهم مش هيقدروا يستوعبوا لو أنا ضربت مثال بالعامية عندنا. لكن أقول لعل عندنا في الأرياف في الفلاحين والقرى يوجد خبز معين خبز معين. أنا شخصيا يعني لما بعض الناس الريفيين يأتيني به لا أعرف يعني لا أستطيع أن أستسيغه بسهولة. بيسموه في التعبير العامي عندهم البكوم. وفي خبز آخر مرقق. المرقق هذا يكون يعني حصل له يعني نوع من الضغط ونحو ذلك ليكون رقيقا فهذا تأكله بسهل سهل يسير في الأكل. الآخر فيه كم من العجين كثير أسهل في الطبخ ويعني الناس يأكلونه يعني يستسيغونه أثقل من الآخر. تخيل أنت هذا الخبز في حياتنا الآن الواحد لا يستسيغه اللي هو المليان ده وهو منخول. كيف وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منخول كما سيأتي معنا في الحديث دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم مات وما شافش منخل أصلا ما شافش المنخل. نعم. قال ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. الشاة الصميط والله أعلم هي التي جهزت كلها ووضعت أمام الإنسان، سواء يعني جعلت مصلية جعلت غير، جهزت كلها ووضعت أمام الإنسان، لا يوضع منه حتة، يوضع له كتف، يوضع له كذا ونحو ذلك. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل الرديء من التمر، رديء التمر هو ده الدقل، يعني تمر درجة متأخرة، تعرفون مسألة الدرجة، درجة واحد درجة اثنين ثلاثة كذا، تمر درجة متأخرة، ما ملأ النبي صلى الله عليه وسلم بطنه من التمر، يعني ما كانش عنده من التمر ما يأكل حتى يقول ملأ بطنه. فكيف بالتمر الإيش؟ الجنيب، الجنيب اللي هو الفرز الأول. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النقي، النقي الدقيق المنخول، تعرفون منخول يعني ماذا؟ يعني الذي خلص من جميع الشوائب التي فيه، منخول. نعم. قال: فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ تعرفون المناخل الإخوة؟ حد لا يعرف المنخل؟ حد لا يعرف المنخل؟ لا تعرف المنخل؟ يوضع فيه الدقيق ويحرك هكذا فينزل الدقيق ويبقى القشر، وما نسميه في الآن في أيامنا الردة. تعرفون الردة؟ هذه الردة الآن هي أعلى مستوى للردة، وإلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل الدقيق الطحن الذي يدخل مصانع المطاحن عندنا، يعني نحن نأتي بالدقيق الآن في أيامنا هذه بعدما يكون دخل المطاحن التي ذات الكفاءة العالية، وبعد المطاحن يأتي إلينا وننخله. هم ما كان عندهم أصلا مطاحن مثل هذه ولا كان عندهم مناخل. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له، الراوي بقى التابعي بيسأل سعد بن سهل، سهل بن سعد، فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ الشعير ده ما يتكلش غير منخول، ما لا يؤكل غير منخول. لماذا؟ لأن الشعير إذا أكل غير منخول وقف في الحلق كالغصة، ما يستطيع الإنسان أن يمر في حلقه، الشعير ما يمرش، يعني الذرة والشعير فيه قشرة خشنة، ولذلك لو لم ينخل يقف هنا في الحلق. فيقول له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. هو ذا النخل بتاعه، كنا نطحنه قال وننفخه، يعني يأتي بالشعير، تعرفون هذه الطريقة؟ ما الذي سيطير؟ الكبير جدا هو الذي سيطير، الكبير. إنما سابق يعني هذه الردة التي نرميها نحن الآن هذه أعلى مستوى مما يبقى عندهم فيه المنخول، مما يبقى عندهم في المنخول. وهل تتصور أنت المناخل عندهم التي وجدت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التابعين، هل كانت مثل المناخل عندنا الآن؟ عندنا منخل الآن دقيق جدا، أليس كذلك؟ يتم التصفية به. أحسن الأحوال عندهم لو وجد المنخل سيكون المنخل أي مثل هذه، مثلا شايف الشبكة هذه التي في المنبر أو أضيق منها قليل، هذا هو المنخل عندهم، لأن ليس عندهم مصانع مثلا تستطيع أن تصنع لهم المناخل الإيش الضيقة ونحو ذلك، يعني فيما نظن من أين لهم ذلك. من أين لهم ذلك؟ ولذلك هتجد المنخل إيه؟ أكيد صنعوه بعد ذلك من شوية أسلاك ويتم إيش؟ تدكيكها ببعضها البعض، زي المنخل البدائي الموجود عند بعض الفلاحين إلى أيامنا هذه. هذا المنخل يمر منه مش قشر، ده قشر القشر يمر، وهذا عندهم صار بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما طار، وقال وما بقي فريناه. ما بقي فريناه يعني عجناه بالماء وطبخناه وأكلناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، والله هذه الأحاديث يا أخوانا ما أحوجنا إليها في هذه الأيام خصوصا، ومش أي حد كذلك. يعني تعالى أنت ممكن تقول أحد المشايخ في الفضائيات يخرج يقول هذه الأحاديث، نعم، لكن كم واحد سيسمعون له؟ والغالب اللي هيسمع الشيخ هيبقى من؟ غالبا أهل التزام إذا سمعوا وجلسوا. لكن أنا أقصد ما أحوجنا إلى هذه الأحاديث في الجماهير العامة، وأن يخرج بها من هو مسموع سياسيا أكثر من دينيا، سياسيا أكثر من دينيا. يعني شيخ الأزهر، ما المانع أن يكون هناك برنامج لشيخ الأزهر 5 دقائق لمدة كم يوم كده بس، يقول لهم بيان من شيخ الأزهر. إيه البيان؟ يقرأ حديث واحد من هذه الأحاديث كل يوم ليعلم الداني والقاسي كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حياة المسلمين الذين ملكوا الدنيا وسادوا العالم بعد ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ياه، النبي صلى الله عليه وسلم والوزراء بتوعه خرج ليلا وخرجوا ليلا يبحثون عن شيء يأكلونه. انت ممكن تقول يا معقول كده وصل الحال الى هذه الدرجة؟ نعم، لانك الان في زماننا بالفعل انت مش متصور هذا في زماننا، انه بيت النبوة ما فيهوش طعام، بيت الوزير الاول ما فيهوش طعام، بيت الوزير الثاني ما فيهوش طعام. انظر، ثم ربما يلقي الشيطان في نفسك تقول طب كيف والصحابي هذا الذي استضافهم أتى لهم بطعام وذبح لهم ونحو ذلك؟ هو الصحابي كان عنده، هم ما كانش عندهم، هو الصحابي ده كان عنده لكن هم ما كان عندهم رضي الله عنهم وصلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال قوما، قال فقام معه فأتى رجلا من الأنصار قيل هو الهيثم ابن التيهان، مكتوب في الآخر عندكم الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، هذا صاحب الفضل والمنقبة وصاحب البيعة. نعم. قال بيعة العقبة الكبرى والصغرى. نعم. قال فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة زوجة الأنصاري قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال الذهب يستعذب لنا الماء. قال إذ جاء الأنصاري فنظر، ذهب يستعذب لنا الماء يعني يأتي لنا بالماء العذب، يأتي لنا بالماء العذب، هذه كمانه يستعذب الماء. انت قاعد في الشقة بتاعتك والمية بتطلع لك لغاية عندك، المية موجودة جوه عندك في الشقة بتاعتك، وأفقر واحد في المسلمين عنده مية داخل الايه؟ السكن بتاعه. ادي الصحابة وادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى عايز مية يعمل ايه؟ يطلع بره يروح يدور على المية في الأبيار ويشيل قربة وعلى دماغه ويمشي. يا مصريون يا مسلمون إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري، أم بيكلموا الزوجة بترد عليهم، جاء الأنصاري رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني رضي الله عنهم وأرضاهم. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. بعذق، العذق هو الغصن، الغصن غصن الذي يكون من النخلة غصن، وهذا الغصن يكون فيه أحيانا أنواع من الحائل يعني الثمر على حسب مدة بقائه. قال فيه بسر وتمر ورطب. البسر والتمر والرطب كل واحد درجة. البسر أول الثمرة، البلح الأخضر يعني فيه خضار. التمر هو بعد الجفاف، تمر كما تعرفونه. الرطب اللي هو اللي فيه يعني طراوة، البلح الطري ده اللي هو الرطب يعني. فقال قولوا، يعني أتى لهم بكل الأنواع. لماذا؟ كرم ضياف، بحيث أن الذي لا يرغب في هذا يأكل هذا، والذي يرغب في هذا يأكل هذا، وهذا نوع من الإيه؟ الإكرام المقدم أو الإكرام الابتدائي. قال فقال كلوا، وأخذ المدية، المدية اللي هي لباه السكين، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. أخذ المدية رايح فين بقى؟ سيذبح. قال إياك والحلوب، من زحلات نحن ممكن يكتم صوت الغنم وبتاع على ما الضيوف يمشوا. قال إياك والحلوب، يعني لا تذبح الحلوب. لماذا؟ لأن الحلوب فيها فائدة متعدية، فائدة متعدية. قال فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، شربوا المية اللي جاي منين بقى؟ اللي هو جايبها العزبة. قال فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترضعوا حتى أصابكم هذا النعيم. انظر، وهذا مما جاء في تفسير الآية كذلك، والله قول الله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا من نعيم الدنيا الذي ستسأل عنه يوم القيامة. كل شيء أخذته من الدنيا ستسأل عنه، حتى مثل هذا النعيم. يا انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذا النعيم، يسميه النعيم. لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. سبحان الله العظيم، ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياتنا الآن وما عليه المسلمون الآن في بلاد كبلادنا، يقولون عليها بلاد فقيرة، ماذا لو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سيقول لهم إذا قال لأبي بكر وعمر الجائعين لما أكلوا بسر وتمر وبعض اللحم وشربوا شيئا من الماء؟ احنا دلوقتي الماء بعضنا بيشربش الماء بتاعت الحنفيين، لا يشرب ماء الحنفيين ولا ايه؟ مش كده اللي حاجه عارفين الحكايه دي، بيشربوا ميه معدنيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب بعض الماء وشيئا من اللحم وشيئا من التمر والرطب سمى ذلك نعيما، وذكر أصحابه بشكر الله على سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليهم أن يشكروا ربهم وأنهم سيسألون عن ذلك. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فالشاهد من هذه الأحاديث السابقة كلها أن الجوع ليس مسبة ولا عيبا ولا الفقر ولا الشدة إذا كان ذلك بإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن التقلل من شهوات الدنيا لعله يكون أفضل للإنسان، وأنه فيه ربما يقلل على نفسه أسباب الفتنة وأسباب الفساد ونحو ذلك. وإلا فنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ما أخذوا شيئا من الدنيا، ومع ذلك هم كانوا أسعد الناس في الدنيا فضلا عما سيكون لهم في الآخرة. كانوا أسعد الناس في الدنيا لأنهم كانوا أعظم الناس طاعة لله سبحانه وتعالى، ولو لم تكن شهوات الدنيا عندهم كما كانت لغيرهم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.